إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال المرتب رحمه الله تعالى: ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. فقال: رواه وهيب عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وكان هذا أشبه عندي. قال أبو عيسى: رواه مالك وغير واحد من الثقات عن هشام عن أبيه عن ابن الأرقم، لم يذكروا فيه عن رجل. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة إلى هذا الباب. أولا، ما يتعلق بفقه الحديث، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة. وإقامة الصلاة تشمل حالتين: إقامة الصلاة بالأذان، وإقامة الصلاة بالإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، كما في صحيح البخاري. بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول هو أذان، أحسنت، الأذان الأول هو أذان الدعوة إلى الصلاة، والأذان الثاني هو الإقامة، فسماها أذانا، فقال بين كل أذانين صلاة. فقوله إذا أقيمت يشمل الحالتين. قال صلى الله عليه وسلم: ووجد أحدكم الخلاء، أي وجد احتياجه إلى قضاء الحاجة. فالخلاء إما أن يكون بغائط أو بول أو غير ذلك، لأنه قد يحتاج للخلاء لغير الغائط والبول. وإن كان الغالب إذا أطلق الخلاء وأن الإنسان يحتاج إلى الخلاء إلى أن يقضي حاجته من الغائط أو البول. قال فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء أي لا يدخل في الصلاة بل يذهب يقضي حاجته قبل أن يبدأ بالصلاة. وقد اختلف العلماء في صورة واتفقوا في صورة. أما الصورة التي اتفق عليها العلماء، إذا كان الإنسان يشغله الخلاء عن صلاته يجد أذى ويشغله خاطر قضاء الحاجة عن الصلاة، ففي هذه الصورة اتفق العلماء على أنه يقضي حاجته قبل أن يصلي، وإن ترك الجماعة بل وإن خرج وقت الصلاة. يعني لو كان الوقت يسيرا ويخرج وقت الصلاة وأنت وجدت أذى يلهيك عن الصلاة فأنت تبدأ بحاجتك وإن خرج وقت الصلاة، لأن الحديث لم يفرق بين الأمرين بل أمرك أن تبدأ بقضاء الحاجة. والصورة الأخرى التي تنازع فيها العلماء، ايه يا رجالة في ايه؟ انتوا زعلانين كده ليه؟ طيب هدوا هدوا عشان نعرف ندي درسنا. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. والأمر الثاني الذي اختلف فيه العلماء، إذا وجد احتياجا للخلاء ولكن لا يشغل خاطره، يعني لا يبلغ احتياجه للخلاء أن يشغله عن قضاء الحاجة، بل هو قد عن صلاته، بل قد يصلي وعنده احتياج إلى الخلاء لكنه لا يشغله. وهنا تنازع الفقهاء، فقال بعض الأئمة من الفقهاء يؤخر الصلاة سواء انشغل أو لم ينشغل، وقال بعض الفقهاء إذا لم ينشغل يبدأ بالصلاة. وظواهر الأحاديث أو بعض ظواهر الأحاديث لا تفرق بين الحالتين، ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حضرة الطعام سواء احتاج إليه أو لم يحتج، ولا وهو يدافعه الأخبثان هذه صورة من صور المطلق، وقد تقرر في الأصول أن الصورة المقيدة أو الخاص الموافق لا يخصصان أو لا يخص العام ولا يقيد المطلق، وهذه مسألة فقهية لا أريد التوسع فيها، ولكن أقول كل من وجد حاجة إلى الخلاء يبدأ به سواء شغله أو لم يشغله. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. فإن صلى وهو محتاج إلى الخلاء فصلاته صحيحة عند أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان هذه المسألة في الدرر في كتاب الصلاة من عدة سنوات. طيب علم العلل، من صاحب حديث رقم 81؟ محمود. طيب يا محمود، متيسر عندك الرؤية؟ شايف ما شاء الله، حافظ. لو عايز تمشيها حفظ اقفل وانا امشي معك حفظ، يعني انت حافظ. طيب، هذا حديث مين؟ هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله، ورواية وهيب. طيب، ادي الكتاب وراس براس، اقفل بقى، انت مش بتقول مش مهم. انا يعجبني هذا، يعني يعجبني ان تكون رجلا خصوصا عند معترك الاحداث، ولكن بالادب والسنة. اسأل الله ان يوفقنا واياك. طيب، نبدأ مع سيادتك. هذا الحديث وهو الذي شرحناه مداره على هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وعبد الله بن الأرقم صحابي رضي الله عنه، عن رسول الله. وهناك وجه آخر، فعلى كم وجه جاء هذا الحديث من ناحية إسناده؟ تفضل. جاء على وجهين. أحسنت. الأول أحسن. الوجه الأول، الوجه الأول هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. الوجه الثاني، لا، الوجه الثاني لسه ما دخلنا في المخالفات. أحسنت، هذان وجهان. الوجه الأول هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. الوجه الآخر هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. ما الأثر الذي ينبني على هذا الخلاف إذا كان الحديث المحفوظ فيه الوجه الأول؟ وما هو الأثر إذا كان المحفوظ الوجه الآخر؟ إذا كان المحفوظ أن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، فهذا حديث صحيح في الشمس. أنت شغال فين؟ أنت بتحضر عند واحد غيري؟ أنت أول مرة نناقشك وأنا مديك حديث واحد وأنت بتتكلم كده؟ طيب، إن شاء الله الليلة الجاية، الدرس الجاي هيكون لك أربعة أحاديث، يعني الراجل يعني إيه؟ طيب، هنشوف، هيبان، هيبان. يقول أخوكم، لأنه كلمة إسناد كالشمس دي عند بتوع الحديث ليها دلالة، يقول لما يقول مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد كالشمس، كأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبكم بيقول إسناد كالشمس، يعني قوي وظاهر الصحة، لأن هشام ترجمته أخرج له الشيخان، عروة بن الزبير، أحسنت، عبد الله بن الزبير صحابي، علاقته إيه بعروة؟ هشام، يا ودي عبيد، يا ودي عبيد، اسكت. هشام بن عروة عن أبيه، أبو عروة بن الزبير، يا ودي عبيد اسكت. عبد الله بن الزبير صحابي، إيش علاقته بعروة؟ أخوه. إذا نريد أن نخلص إلى فائدة، عروة بن الزبير تابعي، هي عبد الله بن الزبير صحابي، عرفت؟ فهمت علي؟ تمام. هنا في فائدة، وهذا الذي حملني أن أذكرها هنا، وهي، وهذا يدلك على التمسك بالسنة. فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فصلى في كل ركعة ركوعين. قال ابن شهاب: فقلت لعروة: إن أخاك ابن الزبير صلاها كسائر صلواتنا. قال: نعم، ولكنه خالف السنة. فعروة بن الزبير حكم على من؟ على أخيه عبد الله بن الزبير بماذا؟ بمخالفة السنة في هذه المسألة، وهو تابعي وأخوه عبد الله صحابي رضي الله عنه. طيب، قلنا إذا كان المحفوظ هو الإسناد الأول فهو عروة هشام عن عروة عن عبد الله بن الأرقم، وقلت أنت أنه إسناد كالشمس، وأقول هو إسناد صحيح، هو إسناد صحيح، ولكن قد تكلموا في بعض ما روى هشام عن أبيه في العراق، وهذا قد يجعله إسنادا كالقمر. طيب، إذا كان هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم فهو إسناد صحيح. طيب، وإذا كان الوجه الآخر لماذا؟ أحسنت. وإذا كان المحفوظ هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم فهو إسناد ضعيف، لأن مداره حينئذ يكون على من؟ يكون على مجهول، وهو من؟ الرجل الذي حدث عروة ابن الزبير. الآن أي الوجهين هو المحفوظ؟ لا شك أنه هشام عن أبيه ما تخلينيش أقلب عليه، هتخليني أشد معك في المناقشة، حولنا لك الشمس القمر. الله يبارك فيك. طيب، هذا كله أسلوب استفزاز. أسأل الله أن يخرج منكم رجالا يحملون السنة مخلصين لله، وإن هذا أحب إلى قلبي من شرب العسل. أقول كما يقول أخوكم: لا شك أن الصحيح هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وأخوكم يقول هذه العبارة مع العلم أن البخاري رجح أن الصواب ماذا؟ عن رجل. فالبخاري يقول: وكان هذا عندي أشبه، أي هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم أشبه عندي، أشبه بالصواب. الترمذي خالف شيخه البخاري فقال: قد رواه مالك وغيره فلم يذكر الرجل. ماذا يقصد الترمذي؟ هؤلاء أسقطوا الرجل. فالترمذي يريد أن يرد على من؟ على شيخه البخاري، فإن البخاري جعل المحفوظ ذكر الرجل، فصار الإسناد ضعيفا، وأما الترمذي فخالف شيخه وجعل المحفوظ دون ذكر الرجل، فصار الإسناد صحيحا. نقف هنا على فائدة تربوية. الترمذي كان من أخص تلامذة البخاري، ولكن خالفه، وهذه التربية هي تربية صاحب السنة لطلابه. وهي تعامل الطلاب مع الشيخ. فالترمذي كان يجل البخاري إجلالا عظيما، ولكن لم يحمله ذلك على أن يقلده. لما يأتي مالك، ومالك جبل الحفظ، أين رواه مالك؟ في الموطأ، رواه مالك في الموطأ، وعن مالك الشافعي في الأم، عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. ومالك جبل وحافظ. الآن أنا أورد عليك سؤالا، وهيب رواه، من وصله عن وهيب؟ لأنه الآن هذا معلق عند، هل وقفت على من وصله عن وهيب؟ ممكن تفتح، ممكن تفضل، بس كده تعتبر انت خسرت الجولة، ولا انت كده خسرت، لان احنا متفقين، قلت اقفل واقفل. ها، مين وصله عن وهيب؟ الطحاوي. خلاص اقفل وخليك معايا، الطحاوي قد وصله عن وهيب. خلاص، طيب، من خالف وهيبا في الكتاب عندنا هنا؟ مالك وغيره. طيب، فلما قضينا لمالك ولم نقض لوهيب؟ أو ما وجه ترجيح أن الصواب عدم الرجل كما رواه مالك؟ تفضل. ما شاء الله عليك، وهيب لا يقوى على مالك، مالك متقن، حتى قيل مالك الجبل، ثقة ثبت، ووهيب لا يقوى على مالك. عندك شيء زائد مما يقوي عدم ذكر الرجل؟ طبعا، رواه غير مالك من الحفاظ الثقات المتقنين الأسباب، تذكر بعضهم؟ تفضل. السفيانان أو كالسفيانين، الثوري وابن عيينة، أدي اثنين، وأيوب بن موسى ثلاثة، وحماد بن زيد أربعة، وإمام الدنيا قرة عيني إذا ذكر فرح قلبي وهش ليحيى القطان، شيخ أئمتنا وإمام شيوخنا، يحيى بن سعيد القطان، وزهير، ومرجى ابن رجاء، وزائدة الثقة الثبت، وما يصل إلى 15 إماما حفاظا كلهم يروونه لا يذكرون الرجل. هؤلاء الجماعة جبال الحفظ، هل توبع وهيب أم انفرد بذكر الرجل؟ توبع. تستحضر من تابعه؟ تفضل. شعيب بن إسحاق وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومعهم الثالث اللي هو من؟ اللي هو وهيب بن خالد. هؤلاء الثلاثة، لكن هؤلاء الثلاثة يقابلهم كم؟ ما يقارب 15 حافظا من الحفاظ. هؤلاء الثلاثة زادوا الرجل، وال15 لم يذكروا. حينئذ أي الوجهين هو الأقوى والأصح؟ رواية الجماعة. لماذا؟ أحسنت، لأنه يغلب على الظن غلبة قوية أن هؤلاء الثلاثة لا يقوون على أن يزيدوا على هؤلاء 15، لا سيما وفيهم أئمة الحفظ في الدنيا يحيى القطان والسفيانان. الشيخ الألباني، وأنا أقولها ديانة، الناس عيال على كتب الألباني. وقد حدثني العالم الفاضل محمد بن هادي في الزيارة اليتيمة التي لم أره لا قبلها ولا بعدها إلى يومي هذا، حدثني بين المغرب والعشاء في بيته وهو عن يميني، قال: دائما أقول إن تحقيقات الألباني أعظم وأسيد من تحقيقات الحافظ ابن حجر. هكذا يقول الشيخ العالم الجليل محمد بن هادي حفظه الله. الناس عيال على كتب الإمام الألباني، وقد أتعب الألباني علماء عصره أن يصلوا إلى ما وصل إليه من سعة العلم والتحقيق وجمع الأحاديث، فجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الألباني في هذا الحديث كان له موقف، فقد ذكر الشيخ في صحيح أبي داود الأم، وأنا أقول لإخواني طلاب العلم الذين لهم عناية بالحديث، إن الألباني أو الإمام الألباني له كتب أعظمها في باب الحديث أربعة: السلسلة الصحيحة، والسلسلة الضعيفة، وإرواء الغليل، وصحيح أبي داود الأم. هي من أعظم وأفيد كتب الألباني، فينبغي يعني أمرا يكاد أن يكون لازما أن طالب الحديث لا بد أن يمر على كتب الألباني والمطولات قبل المختصرة، فإنها أنفع لطالب العلم المتخصص، أعني المطولات. نعم، هناك في صحيح أبي داود الأم حين روى الحديث أبو داود وذكروا هناك، فرجح الإمام الألباني صحة الوجهين، فذكر أن وهيبا قد توبع. قال الشيخ: فمن المحتمل أو الظاهر أن عروة رواه عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، ثم عروة أن هشاما رواه عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، ثم أن عروة حمله مرتين، فمرة حمله عن رجل، ومرة حمله عن من؟ عن عبد الله ابن الأرقم، فرواه عروة على الوجهين. هكذا اختار الإمام الألباني. بينما لو رجعنا إلى أئمة العلل فنجد أن البخاري والدارقطني وغيرهم من الأئمة يرجحون ماذا؟ يرجحون عدم ذكر الرجل. السؤال الآن: أي القولين أصح ولماذا؟ عدم ذكر الرجل لماذا؟ قلت أنت قبل قليل كلمة أريد أن تعيدها: لرواية الحفاظ الثقات الأسباب، وهذا يعطي غلبة ظن. طيب، هل عندك قرينة أخرى تقوي هذا الكلام؟ ما هي؟ هي متابعة هشام بن عروة عند الطبراني الكبير، وقال أحسنت وفاتك ما هو أحسن. قل لي إيه هو اللي أحسن؟ افرض عندي أنا زيادة خير خذها. أحسنت أن جاء في بعض الروايات الإشعار، وهناك ما هو أحسن، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر وعن أحسنت عن معمر وعن الثوري، فقال عن معمر قال سمعت عبد الله كنا مع عبد الله بن الأرقم. هذا ليس فيه إشعار، هذا فيه ماذا؟ تصريح سماع عروة من من عبد الله بن الأرقم، مما يدل على أنه لم يتلقه بواسطة. متى كان يصح كلام الإمام الألباني أنه يصح الوجهان؟ لو لا لا لا ها متى كان يمكن يرد كلام الإمام الألباني أنه يكون عروة تلقاه مرة عن رجل ومرة عن عبد الله بن الأرقم؟ متى هذا الاحتمال يقوى ويقال به؟ أقول إذا تساوت الكفتان، فإذا تساوت الكفتان حينئذ نقول قد صح الوجهان بتساوي الكفتين، لكن الكفتين لم تتساوى، فإنه لا يقارن هؤلاء الثلاثة بمن؟ بخمسة عشر إماما من أئمة الحفظ. طيب وريني إذا كان شيء نحب نتذكره. طيب على كل حال انت عندك حديث واحد، اذا ابشر بما يسرك يا محمود بعد ذلك، اما هذه المرة فقد نجوت، ولكن بعدها لا اخالك ناجية. بارك الله فيكم، يكفي ان شاء الله حتى يتسنى لكم الرجوع في هذا الوقت. اسأل الله